الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فماذا تقول في النسب إلى الدر؟ دري. دري، أحسنت. وإلى بلاغة؟ بلاغي. بلاغي، أحسنت. ويا الإمام الشافعي رحمه الله؟ شافعي. وإلى قرقرة؟ نعم. وإلى قرقرة؟ قرقري. قرقري. وإلى جمزة؟ جمزي. وإلى حبلة؟ حبلي أو حبلوي. أحسنت، بارك الله فيك. حبلي أو حبلوي، وأيهما أحسن؟ الحذف. أحسنت، بارك الله فيكم. مختار الحذف. نعم، من يحب أن يقرأ؟ الشيخ. أنا أقرأ شاء الله. طيب، تفضل شيخ. يقول الناظم رحمه الله تعالى: لشبه الملحق والأسلي ما لها، وللأسلي قلب يعتمى، وألف الجائزة أربعا أزل، كذاك يلمقوس خامسا أزل، والحث في الياء رابعا أحق من قلب، وحتم قلب ثالث يعل، وأورد القلب انفتاحا وفعل، وفعل عينه مفتح وفعل، وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي، ونحو حي فتح ثانيه يجب، واردده واو إن يكن عنه قلب، وعلم التثنية تحذف للنسب، مثل ذا في جمع تسليح وجب. أحسنتم، بارك الله فيكم، فتح الله لكم. سبقت ثلاثة تغييرات تطرأ على آخر الاسم الذي اتصلت به الياء، هي حذف الياء المسددة في آخر الاسم، وحذف تاء التأنيث، وحذف ألف التأنيث المقصورة. وهنا ذكر ثلاثة أشياء أخرى تحذف أيضا، وهي ألف الإلحاق، وألف الاسم المقصور، وياء المنقوص. فهذه ستة تغييرات. قال: لشبهها الملحق والأصلي ما لها، وللأصلي قلب يعتمى. هذا الرابع مما يحذف لأجل ياء النسب، وهو ألف الإلحاق المقصورة. إذا كانت خامسة كحبركة وحبركي، حبركة ذكر القراد، والأنثى حبركات، فالألف هنا للإلحاق ليست للتأنيث. لو كانت للتأنيث لم تلحقه تاء التأنيث، لم يقل حبركاه. وكذلك أيضا تقول حبركا بالتنوين، فهذا يدل على أن الألف ليست للتأنيث. لو كانت الألف للتأنيث لم ينعم الصرف، فتقول في حبركا في النسب إليه حبركي. فإن كانت الألف ألف الإلحاق رابعة جاز الوجهان، الحذف والقلب، والقلب هو المختار. ابن مالك رحمه الله نص على أن القلب هو المختار في الأصلية المنقلبة عن واو أو ياء، وهي التي ستأتي بعد هذه. قال: وللأصلي قلب يعتمى. ونص في الكافية الشافية وفي شرحها على أن القلب في ألف الإلحاق أيضا هو المختار. إذن القلب هو المختار في ألف الإلحاق وفي المنقلب عن أصل، وهو الذي سيأتي بعد هذا. فتقول مثلا في علقى ألقي ألقي، وتقول أيضا القوي القوي، هكذا بالقلب، وهو المختار كما سبق. ويجوز زيادة ألف قبل الواو، فتقول القاوي. الخامس حذف ألف الاسم المقصور، وهي الألف الأصلية المنقلبة عن واو أو ياء، وفيها تفصيل، لأنها إما أن تكون خامسة فصاعدة، وإما أن تكون رابعة، وإما أن تكون ثالثة. فإن كانت خامسة فصاعدا حذفت، قال: والألف الجائزة أربعا أزل. فتقول في مرتضى مرتضي، وفي مستشفى مستشفي، وفي مصطفى ماذا تقول، مصطفي أو مصطفوي؟ مصطفي بالحذف، أحسنت. نعم. وكذلك إذا كانت رابعة والثاني متحرك فتقول في برد بردي، فإن كانت الثاني ساكنة جاز حذفها أو قلبها واوا، والقلب هو المختار وهو الذي نص عليه في قوله وللأصلي قلب يعتمى. سبق في ألف التأنيث أن الحذف هو المختار، حبلي مقدم على حبلوي، لكن هنا القلب هو المختار وللأصلي قلب يعتمى. فألف الإلحاق وألف الاسم المقصور يجوز فيهما الوجهان الجائزان في ألف التأنيث وهما الحذف والقلب، وهو معنى قوله لشبهها الملحق والأصلي ما لها، يعني ما ثبت لألف التأنيث من جواز الوجهين الحذف والقلب ثبت أيضا لألف الإلحاق وللألف الأصلية، لكن هناك في ألف التأنيث الحذف هو المختار وهنا المختار القلب، القلب هنا أجود من الحذف. فتقول في أبهى إذا كانت ثاني ساكنة تقول أبهي وأبهوي، وفي بصرى بصري وبصروي، وأيهما المقدم أن تقول بصري أو بصروي؟ بصروي، نعم كما سبق القلب هو المقدم. وتجوز زيادة ألف قبل الواو فتقول أبهاوي وبصراوي، وإن كانت الألف المنقلبة عن أصل ثالثة قلبت واوا فتقول في ربا ربوي. وماذا تقول في عصا؟ عصوي عصوي. وماذا تقول في فتى؟ فتوي فتوي. السادس حذف ياء المنقوص إن كانت خامسة فصاعدة، قال والألف الجائزة أربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل، كذاك يا المنقوص خامسا عزل. فتقول في النسب يا المقتدي مقتدي، ويا المستعلي مستعلي. وإن كانت رابعة جاز حذفها أو قلبها واوا، والحذف أحق أي أولى، كما قال الحذف في اليا رابعا أحق من قلب، هنا الحذف هو المقدم. فتقول في القاضي القاضوي أو القاضي، وتقول في معطن ماذا تقول؟ معطوي ومعطي. أحسنت. وأيهما المقدم؟ الحذف. أحسنت معطي، أحسنت بارك الله فيكم. وإن كانت ثالثة وجب قلبها واوا، وحتم قلب ثالث يعن، يعن يعرض يقال عنا إذا عرض، وحتم قلب ثالث يعن، ومثلها ألف المقصور. وتفتح ما قبلها حين تقريبها واوا، هذا قوله وأولد القلب انفتاحا، وأولد القلب انفتاحا. ففي هذا رجل شجن وعمن، طبعا إذا كانت بأل تثبت الياء الشجي والعمي، يعني تعاملها معاملة الاسم المنقوص كقاض. تقول في نسبة شجاوي وعموي، شجاوي وعموي. وأولد القلب أي أولي هذا القلب، أو وأولد القلب أي صاحب القلب، أي الحرف المقلوب. لك هنا وجهان، وأولد القلب انفتاحا، أولي هذا القلب انفتاحا، وأولد القلب انفتاحا أي أولي صاحب القلب وهو الحرف المقلوب انفتاحا. ذكر الوجهين جماعة من الشراح. وإن كان متبادر النصب وأولي هذا القلب انفتاحا. ثم بين رحمه الله كيفية النسب إلى ما قبل آخره كسرة، والكسرة مسبوقة بحرف واحد، ولك أن تقول بين كيفية النسب إلى الثلاثي المكسور العين. فقال وفعل وفعل عينه مفتح وفعل. في هذه الأوزان الثلاثة التي ذكرها ابن مالك تقلب كسرة العين فتحة تخفيفا كراهة اجتماع الكسرة مع الياء. مثال فعل دؤل، دؤل. النسب إليها دؤالي، تفتح عين الكلمة، ومنه أبو الأسود الدؤالي. ومثال فاعل نمر، النسب إلى نمر نمري، وملك تقول ملكي. ومثال فعل إبل، النسب إليها إبالي، إبالي، تفتح عين الكلمة في هذه الأوزان الثلاثة، في فعل وفعل وفعل. هذا الحكم في الثلاثي. فإن كان زائدا على الثلاثي مثل تغلب ومشرق ومغرب كان لك الوجهان، إبقاء الكسرة والفتح، تقول تغلبي وتغلبي، يثربي ويثربي. في النسب إلى مشرق لك الوجهان، ماذا تقول؟ مشرقي ومشرقي، أحسنت. وفي النسب إلى مغرب؟ مغربي ومغربي، أحسنت، بارك الله فيك. قال ابن مالك رحمه الله في كافية الشافية: وافتح أو اكسر عين نحو تغلبا، وافتح أو اكسر عين نحو تغلبا. ثم شرع يفصل في أحكام المختوم بياء مشددة، فقال: وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعماله مرمي. سبق في قوله: ومثله مما حواه احذف، أن الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدة تحذف من أجل ياء النسب. وذكر هنا أنه إذا كانت إحدى الياءين أصلا والأخرى زائدة، فمن الأعرابي من يحذف الزائدة ويبقي الأصلية ويقلبها واوا، فيقول في المرمي رمي الشيء فهو مرمي، يقول مرموي. قيل هذا كما قال: وقيل في المرمي مرموي، ثم قال: واختير في استعمالهم مرمي. فالمختار الحذف، المختار الحذف، فتقول مرمي. ومثله مهدي، تقول يجوز أن تقول في النسب مهدوي، والمختار أن تقول في النسب مهدي. ومثله مسقي، يجوز أن تقول في النسب مسقوي، والمختار مسقي. قال: ونحو حي فتح ثانيه يجب، وردده وأن إن يكون عنه قلب. نحو حي هو ما كان قبل يائه حرف واحد، ما كان قبل يائه مشددة حرف واحد، مثل طي من طوى يطوي طيا، وشي من شوى يشوي شيا. فإذا نسبت إليه لم تحذف منه شيئا، بل تفك الإدغام وتقلب الياء الثانية واوا مكسورة قبل ياء النسب على القاعدة. هذه الياء الثانية تقلبها واوا مكسورة قبل ياء النسب. أما الياء الأولى فينظر في أصلها، إذا كان أصلها ياء بقيت ياء، وإن كان أصلها واوا قربت واوا. قال: ونحو حي فتح ثانيه يجب، وردده واوا إن يكن عنه قلب، يعني إذا كان أصله ياء فتبقي الياء، وردده واوا إن يكن عنه قلب، يعني إذا كان أصله ياء فإنك تبقي الياء. إذا تقول في حي حيوي، لأنه من حي، فتقول حيوي. وفي طي تقول طووي، لأنه من طوى. وفي شيء ماذا تقول؟ شيوي، هي من شوى، الشووي، شووي، نعم. الياء الثانية دائما تقلبها واو. الياء الأولى انظر إلى أصلها، أصلها واو اقلبها واو، أصلها ياء أبقها ياء. إذن تقول شووي. وفي ري من روى ماذا تقول؟ رواوي، أحسن، رواوي، رواوي. ثم قال: وعلم التثنية يحدث النسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. سبقت ستة أشياء تحذف في آخر اسم من أجل النسب. الأول هو الياء المشددة بعد ثلاثة أحرف فصاعدة، والثاني تاء التأنيث، والثالث ألف التأنيث المقصورة، والرابع ألف الإلحاق، والخامس الألف المنقلبة عن أصل، والسادس ياء المنقوص. وذكر هنا السابع والثامن، وهما علامة التثنية وعلامة جمع التصحيح. يقول: إذا نسبت إلى المثنى أو إلى الجمع فإنك تحذف العلامة وتنسب إلى الواحد، تقول في النسب مثلا إلى زيدين زيدي زيدي، تجرده من عام التثنية وتنسب إلى مفرده، وتقول في النسب إلى زيدين زيدي أيضا تجرده من العلامة وتنسبه إلى مفرده. ماذا تقول في النسب إلى زيدان؟ زيدي. أحسنت، زيدي أيضا تجرده من العلامة وتنسب إلى مفرده. زيدون، ماذا تقول في النسب إليه؟ نعم كذلك، لأنك تحذف العلامة. نعم، تجرده من علامة التثنية والجمع وتنسب إلى مفرده. وكذلك جمع المؤنث السالم، تقول في النسبة إلى الساعات ماذا تقول؟ الساعي. أحسنت، لا الساعاتي، تقول الساعي. وكذلك لو كان مسمى به رجل اسمه زيدان أو رجل اسمه زيدون، كذلك تحذف علامة التثنية والجمع فتقول زيدي، ولك أن تخرجه عن إعراب المثنى والجمع فتعتد بحروف التثنية والجمع وتبقيها، فتقول في النسب إلى زيدان زيداني، رجل اسمه زيدان، لك أن تخرجه عن إعراب المثنى والجمع فتقول في النسب إلى زيدان زيداني، وإلى زيدون زيدوني، وإلى هندات هنداتي. مثلا البحرين، البحرين هذا مسمى بالمثنى، إذا عاملتها معاملة المثنى تقول في النسب هذا رجل بحري، وإذا ألزمتها الياء وأبقيت الإعراب على النون تقول بحريني. كذلك فلسطين، هذا مسمى بجمع مذكر سالم، إذا أعربتها إعراب جمع مذكر سالم يعني تقول هذه فلسطون، ورأيت فلسطين، ومررت بفلسطين، إذا أعربت هذا الإعراب إعراب جمع مذكر سالم فإنك تقول في النسب فلسطي، فلسطي. وإذا ألزمتها الياء وأبقيت الإعراب على النون فإنك تقول في النسب فلسطيني. وكذلك أذرعات، لك أن تقول أذرعي ولك أن تقول أذرعاتي على الوجهين المتقدمين. بقي أيضا مما يتعلق بالياء المشددة بيت واحد، وهو قوله وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالألف، لكن نبدأ به المجلس القادم إن شاء الله. هذا البيت هو علم التثنية يحذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب سبق الاستشهاد به في المجلس الأول من مدارسة الألفية. من يذكر ما مناسبته، ما مناسبته في مقدمة ألفية ابن مالك؟ عند قوله واستعين الله في ألفية، قولي ألفية. نعم، أقول بأنها ألف بيت أو أحسنت ألفان. أحسنت أحسنت، بارك نسبة لي الله. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. أخذنا خلاف هل هي منسوبة إلى ألف فتكون ألف بيت من تام الرجز، أو إلى ألفين فتكون ألفي بيت من مشطور الرجز. وأخذنا هناك أن كليهما محتمل، بأن النسبة إلى المفرد والمثنى لا فرق بينهما، وسبق الاستشهاد هناك بقول ابن مالك هذا، وعلم التثنية يحذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح ووجب. بارك الله فيكم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.